إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، في هذا اليوم يعني الأحد والاثنين والثلاثاء سنقرأ ونعلق على كتاب تعظيم الفتوى لابن الجوزي رحمه الله، عبد الرحمن بن فرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ونعلق عليه تعليقا خفيفا لبيان بعض ما فيه من فوائد. وقبل أن نبدأ القراءة أود أن أنبه أنه لوحظ أن بعض الجهال يتوجهون في الدعاء إلى القبر، وهذا أمر بدعي. توجه القبر بدعة، لا يجوز التوجه لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، فالقبر لا يتوجه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نحو القبور أو إليها أو فيها، يعني في المقبرة، كل هذا محرم. فإياك يا عبد الله والتعصب لما وجدت عليه الآباء والأجداد من التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله. وهذا الدعاء إن دعوت عند القبر ظنا منك أن هذا المكان أفضل فهذه بدعة. أما إن دعوت صاحب القبر نفسه كأن تقول يا رسول الله اغفر لي وأعطني واشفع لي ونحو ذلك، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فلا فرق بين أن تعبد نبيا، أن تدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو صنما أو حجرا أو مدرا أو وثنا، كل ذلك عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل يا عبد الله قول الله عز وجل حكاية عن مشركي قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أكمل الآية إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كفار قريش ما كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومنات وهبل تخلق وترزق وتحيي وتميت كما يعتقده غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن شيوخهم يقدرون على إحياء الموتى كما زعم أتباع البرع وغيره، لكن كانوا يقولون نرجو أن يرفعوا دعاءنا إلى الله، وهذا هو الشرك، يعني نتخذهم واسطة بيننا وبين الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبه يا عبد الله، لا ترفع يدك لغير الله، ولا تتوجه إلى القبور، ولا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا، فإن الكل شرك بالله عز وجل. والله لا فرق بين أن تقول أغثني يا رسول الله أو أغيثيني أيتها اللات والعزى، لأنه من الذي يغيث؟ الله وحده، فمن طلب الغوث من غيره فقد أشرك، ومن دعا غيره من دون الله فقد أشرك. فانتبه يا عبد الله واترك هذه العادات وتب منها وارجع إلى الله ووحده بالصلاة والذبح والنذر والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. نبدأ الآن في كتاب الشيخ وعبد الرحمن بن أبو عبد الرحمن بن فرج بن الجوزي، وهو كتاب نفيس كتبه هو وغيره في مسألة الفتوى. والفتوى شأنها خطير لأنها توقيع عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله سمى مؤلفه إعلام الموقعين عن عن رب العالمين. فأنت عندما تفتي إنما توقع عن رب العالمين، كأنك تقول يقول الله كذا وكذا أو يقول رسوله كذا وكذا. فانتبه لنفسك، وإياك أن تتصدى للفتوى، وحاول أن تبتعد عنها ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وستسمعون الآن ورع الأئمة في مسألة الفتوى، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كان كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتبه انتبه. ويقول: ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليحكم بين الجد والإخوة، لأنها مسألة عويصة، مسألة توريث الجد والإخوة عويصة جدا، ولذلك فيها ثلاثة أقوال. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا، لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا، إن أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار. فانتبه لهذا يا عبد الله. والفتوى بغير علم هي من القول على الله بغير علم. وقد قرن الله عز وجل قول الذين يقولون عليه بغير علم بماذا؟ بالشرك. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا تنبهوا لهذا، وإياكم ثم إياكم أن تتصدوا للفتوى، فإن الأمر خطير. والآن نشرع في كلام الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على الأمم بغزارة العلوم، ورزقنا ما لم يرزقهم من قوة الفهوم، وصلى الله على نبينا محمد البالغ من الشرف أقصى المروم، وعلى آله وأتباعه صلاة تدوم. نعم. أما بعد، مقدمة جميلة، فهو يحمد الله عز وجل على أن علمنا ما لم يعلم أحد من خلقه المتقدمين، وذلك لو تأملت أن الله عز وجل قد حفظ لنا القرآن والسنة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأديان السابقة حرفت وبدلت، وما بقيت العلوم صحيحة كما نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الدين حفظه الله. فهو يقول: الذي رزقنا هذه العلوم، يعني من علوم القرآن وعلوم السنة، وثبت الله المؤمنين وحفظوا ذلك، وأوجدوا ووفقهم الله لآلات تحفظ بها ماذا؟ العلوم، وكذلك على الفهوم التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث فهمت القرآن الكريم وفق ما دلها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظت العلوم حفظا صحيحا، فلم يحرف الدين ولم يبدل بسبب حفظ مصدره، وهما ماذا؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل من علينا بالقرآن وحفظه من تبديل وتحريف، وبالسنة التي أنشأ لها علماء يحرصونها عن تجذيب، وباستخراج الفقه منهما وهو العلم الشريف، غير أنه لا يحصل إلا لمن حفظ القرآن والسنة ورزق الفهم اللطيف. نعم، فهو أيضا يحمد الله عز وجل الذي حفظ لنا هذا القرآن والسنة، فالمسلم يرجع إليهما في كافة أموره، في أمور دينه، ثم إنه يحمد الله عز وجل على ما وفق له من استنباط الفقه الشريف من هذين المصدرين العظيمين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد حفظ الله لنا هذا الدين بحفظ القرآن والسنة، بحفظ القرآن والسنة، فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نعنى بالعلم الذي يوصلنا إلى الاستنباط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلكم هو الفقه في الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب يعني حامل فقه ليس بفقيه. فإذن علينا أن نعنى بهذا حتى نسلم من الخطل والزلل، وحتى نسلم من الزيغ الذي وقع فيه من حاد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في ما لا تحمد عقباه، وأفتوا بغير علم، وقالوا على الله بغير علم، وربما وقعوا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهكذا شأن الذين يتجرؤون على الفتوى. والله تأتينا أسئلة غريبة نحيلها إلى سماحة شيخنا المفتي وإلى علمائنا الأكابر، والله لا تخطر ببال أحد أسئلة، وقد أفتوا من قبل من يتصدى للفتوى في الفضائيات أو في بعض المساجد، أو يجلسون في المسجد النبوي يتجمعون عليهم الناس ويسألونهم، ولا يمكن أن يقول لا أدري، يعني هو يعتقد أنه عالم، أنه مما لا يشق له غبار. ولذلك أحد الموتورين قبل أيام ظهر في الفضائيات يقول: أنا لا يحجر علي أحد في الفتوى، يعني أنا حر أفتي بما أريد، أفتي بما أريد. وهذا مخالف لتوجيه ولاة الأمر وفقهم الله وحفظهم، أن الفتوى لها أهلها، فتحال إليه من العلماء الكبار. أما نحن صغار طلاب العلم، يعني إذا تكلمنا نتكلم في الأمور الواضحة التي يعني الأمور فيها سهلة، أما الأمور المعضلة فنحيلها إلى من؟ إلى علمائنا الأفاضل، نحيلها إلى العلماء الأفاضل ليفتوا فيها. فانتبه يا عبد الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، احذر من ذلك فإنه في غاية الخطورة. نعم، فضل. قال: وقد كان علماء السلف رحمهم الله جميعا لا ينصبون أنفسهم للفتوى إلا بعد استكمال شروطها، فكانوا يحفظون القرآن ويعرفون ناسخه ومنسوخه ومحكمه من متشابهه وخاصه من عامه، ويوغلون في علومه، ويحفظون اللغة العربية والأحاديث المروية، وينظرون في عدالة نقلتها فيميزون صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها، ويوغلون في علوم لا تلزم لخوف أن تتعلق بما يلزم. نعم، ينبغي بل الواجب على المسلمين أن يرجعوا لعلماء الأمة القديمين والمحدثين، والعلماء هم الذين درسوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا الناسخ والمنسوخ والعام من الخاص والمطلق والمقيد والمبهم والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، كما أنهم لا بد أن يكونوا قد عرفوا قدرا من اللغة العربية القدر الذي يميزون فيه بين الأشياء. ولذلك بعض الناس قد لا يفهم اللغة العربية فيقع في أمور فيها لبس، وربما قال على الله بغير علم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عن معنى الأب في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، فيقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا أبو بكر أيضا يتوقف في ميراث الجدة وهو سدس، حتى جاءه من؟ عبد الرحمن ابن عوف، أظن عبد الرحمن ابن عوف ولعلنا نتأكد، فشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها بماذا؟ السدس. وكثير من المسائل الأخرى يتوقف فيها علماؤنا والصحابة، وقد توقف فيها الصحابة حتى اتضح لهم الأمر فيما بعد. فإذا يجب على المسلم أن لا يتعجل في شيء ولا يحكم على شيء حتى يتصوره تماما ويعرفه تماما، ويعرف ما كيف يصل إلى الجواب، يعرف مداخله ومخارجه، ويستفصل من صاحب السؤال لا يجيبه لأول وهلة حتى يستفصل ويسأل ويتأكد من صيغة السؤال أولا. فإن كان قد توصل إلى شيء ولا قال لا أدري ولا يضره ذلك. وسيأتينا النماذج مما نقله المصنف رحمه الله في هذا الباب، فانتبه يا عبد الله. أما يأتي يحفظ لي آية أو آيتين أو حديث أو حديثين، أو يقرأ بعض مسائل الفقه ثم يتصدى للفتية فيعرف بما لا يعرف فيضل ويضل، انتبهوا لهذا فإنه جد خطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الحق بن عبد الحق قال: أخبرنا محمد بن مرزوق الزعفراني قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي وعلي بن أبي علي البصري قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي وأبو حاتم السجستاني الإمام قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل القرآن والسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المنفرد. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. هذا الكلام الذي روي بالسند عن الإمام الجهبذ محمد بن إدريس بن إدريس الشافعي رحمه الله، كلام يكتب بماء العينين، وأعرف طالب علم في موريتانيا اسمه ماء العينين. الشاهد أن هذا الكلام تثنى عليه الخناصر، وفيه تنبيهان سأنبه عليهما إن شاء الله تعالى. فهو أولا ماذا قال؟ الأصل القرآن والسنة. الأصل لا يرجع إلى أي مسألة ما دام الحكم واضحا في كتاب الله تعالى في القرآن والسنة، والأوامر والنواهي صريحة في الكتاب والسنة، وجل مسائل العلم موجودة في كتاب الله عز وجل وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما وحي. السنة وحي كما أن القرآن وحي، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. فانتبه، لا تفرق بين القرآن والسنة. وقد سبق لنا أكثر من درس في الرد على الملاحدة الذين يسمون بالقرآنيين الذين يدعون إلى ترك السنة، ومن آخره من آخر ما أنتج ذلكم الكتيب الذي وزع قبل أيام في المدينة من قبل أحد الموتورين الدجالين الأفاكين، ولا شك أنه قرر الكفر في كتابه هذا حيث زعم أن السنة غير موجودة، وأنه ليس هناك إلا القرآن، وأن السنة قد اخترعها البخاري ومن معه من أهل السنن بعد 240 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلما فتش عنه وجد أنه قد هرب إلى جورجيا ثم إلى تركيا. فهذا الدجال يقول بناء على ذلك فإنه ليست هناك صلوات إلا صلاتان، هما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما عداهما ليست صلوات. ثم إنه يتكلم في الزكاة ويتكلم في قضايا أخرى ويتكلم في الحج ونحو ذلك، يهرف بما لا يعرف ويدعي أنه يستدل بالقرآن وهو في الواقع لا آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة. من يدعي أنه يؤمن بالقرآن وهو يكفر بالسنة فإنه أيضا كافر بماذا؟ ها؟ بالقرآن كذلك، كافر بالقرآن كذلك. فلا نلتفت إلى أقوال مثل هؤلاء الدجالين، وقد زعم أنه مقر من جهة كذا وكذا وافترى وزعم أنه مفسوح من الجهات المسؤولة وتبين أنه يكذب في هذا الأمر. فإذا علينا أن ننتبه من مثل هؤلاء المستأجرين من قبل الصهيونية والماسونية لتخريب والقضاء على الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم قال فإن لم يكن فقياس عليهما. فإن لم يكن فقياس عليهما أي على القرآن والسنة. وهنا نقف وقفة. فهم بعض الجهال وربما بعض من يدعون العلم أن الإمام الشافعي ينكر الإجماع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إنه يرى أن الإجماع هو الدليل الثاني بعد الكتاب والسنة في غير ما كان. من كتبه في أكثر من كتاب، وإن كان يعني رأوا أنه لم ينص على ذلك جيدا في كتابه الأم، لكن موجود في الرسالة وموجود في جماع العلم وفي غيرها أنه ينص على أن الإجماع هو مستند شرعي، حتى إنه لا تشترط معرفة النص في الأمر المجمع عليه، لأنه لا بد أن يكون مستندا إلى نص عرفناه أم لم نعرفه. إذن هو يقول بالإجماع، ولكن فهم بعض الناس خطأ من بعض عمومات الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يقصد الإجماع المدعى، وأظنه ينكر يعني لا يرى الإجماع السكوتي، لا يرى الإجماع السكوتي، والبعض منهم يقول إنه لا يرى إلا إجماع الصحابة، وهذا لم يقل به إلا الظاهرية، وكذلك يقول به النظام من المعتزلة، لكن الصحيح أنه يقول بالإجماع الصحيح إذا أجمع أهل العلماء في عصر من العصور ولم يوجد لهم مخالف، فإن ذلك ماذا؟ معتبر، فإن ذلك معتبر. فلذلك لا ينظر إلى، وقد ناقشه الشيخ الذي حقق هذا الكتاب، لو كان الوقت متسعا لقرأنا التعليق، لكن التعليق يحتاج إلى أيام وليالي، ونحن محدد لنا أن نتم هذا الكتاب في 3 أيام. فإذا ارجعوا إلى تعليق الشيخ مشهور ابن سلمان أحد علماء الأردن وفقه الله، وكان ضيفا عندي قبل أيام قليلة. فإذا يعني له تحقيق جميل، وأحال إلى من نقل اعتراف الإمام الشافعي بماذا؟ بالإجماع، وأنه يقول به كسائر الأئمة، وأنه يقول به كسائر الأئمة. لكن بما أن الإجماع من الأمور المجمع عليها وهو بمثابة النص، فقد تركه هنا وأخذ وذكر ماذا؟ القياس على ما جاء في الكتاب والسنة. والمقصود بالقياس إذا تعذر الكتاب أو تعذرت السنة أو تعذر ماذا؟ ها؟ أو تعذر الإجماع، أو تعذر الإجماع، هذا الذي يقصده الإمام رحمه الله. نعم. قال: وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة. إذا اتصل الحديث وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، يعني يجب العمل به، يتعين العمل به بعد أن تكون مطلعا على علم النسخ وعلم الخاص والعام وما إلى ذلك، فهو سنة ومتبعة لا يجوز العدول عنها بحال من الأحوال. فإذا اتصل الحديث جاء سنده متصلا وغير معلول ولا شاذ، فإنه يجب العمل به كما هو معلوم، ويرجع في هذا إلى علوم السنة، تدرس دراسة جيدة، لعله يأتي يوم ندرس فيه نأخذ مختصر في علوم السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم علينا أن نفهم هذا الموضوع فهما جيدا، وأن الإمام يرى أن الكتاب والسنة مقدمان على غيرهما، ويليهما ماذا؟ الإجماع. نعم. قال: والإجماع أكبر من الخبر المنفرد. الإجماع أفضل من الخبر المنفرد، يعني الخبر المنفرد الذي في سنده مقال، أما خبر الآحاد مطلقا فإنه قبل ماذا؟ إذا صح الإجماع. فإنه قبل ماذا؟ الإجماع. قبل الإجماع، قبل الإجماع. نعم. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، يعني إذا تكافأت الأحاديث في درجة واحدة من حيث الصحة ننظر إلى أقواها إسنادا، إن أمكن الجمع بين الحديثين فيجب المصير إليه، إن لم يمكن الجمع أخذنا بأصحها إسنادا، أو حاولنا معرفة الناسخ من المنسوخ، أو معرفة العام من الخاص، أو معرفة المطلق من المقيد، أو معرفة المبهم من المبين. نعم. سأل الله إليكم، زمان أخذنا شاهدا على أصحها إسنادا أو لاها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: كلا الحديثين في الصحيحين، لكن أحدهما أثبت وأعدل رجالا من الآخر. نعم. سأل الله إليكم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأتموا، هذا هو الصحيح. الثانية: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وهذا مرجح لأمرين: الأمر الأول أن رواية فأتموا أصح، والأمر الثاني أن أن أن أن أكثر أهل العلم ينص على أن ما أدركت هو المعتبر. الركعة التي تدركها هي الركعة الإيش؟ الأولى. الأولى. نعم. فضل. قال رحمه الله تعالى: وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. المنقطع في الأصل هو من الأحاديث المردودة، لكن هنا هو يعني المنقطع يعني به المرسل، يعني به ماذا؟ المرسل. وهنا كونه يستثني مرسل ابن المسيب هذا قول له ولكثير من العلماء، لأنه تتبعت مراسيل ابن المسيب فتبين أن أكثرها ماذا؟ متصل السند. تبين أن أكثرها متصل السند، يعني أكثر هذه الأحاديث متصل، وإن وجد منها شيء غير متصل. لذلك لا الشافعي ولا غيره يعتمدون مراسيل ابن المسيب مطلقا، ولكنهم عند التتبع وجدوا أن أكثرها جل مراسيل سعيد بن المسيب التابعي المعروف أحد الفقهاء السبعة أنها متصلة، ومثلها مراسيل بعض الصحابة بعض التابعين أيضا غير سعيد بن المسيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الحق. الآن بدأ في نقل بعض النصوص عن السلف في مسألة الفتوى. نعم. قال: أخبرنا عبد الحق قال حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن علي قال. بقي لنا وقت في آخر يوم، ربما نقرأ تعليق الشيخ سلمان على الفقرة الأولى. نعم. الإجماع، مسألة الإجماع عند الإمام الشافعي. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي حا وأنبأنا محمد بن عبد الباقي. والله لعلنا نكتفي بنهاية السند حفظك الله. طيب. لأن الوقت ضيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حا وأنبأنا محمد بن عبد الباقي بسنده إلى أبي بكر الأثرم رحمه الله قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير من أقاويلهم ولم يخرج عن أقاويلهم إلى من بعدهم، وإذا لم يكن تخير من أقاويل التابعين. هذا الإمام أحمد والأثرم أحد المشاهير من تلاميذ الإمام أحمد أبو بكر بن أثرم رحمهم الله. يقول إن طريقة الإمام أحمد في بادئ الأمر لا يقدم على ماذا؟ على حديث الأمر. حديث شيئا، طبعا هذا بعد القرآن، لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا، إذا صح الحديث أخذ به، بل إن عنده الحديث الحسن لغيره المنجبر بكثرة الطرق أولى من الأخذ بقول أحد كائنا من كان. ولذلك المحققون في مذهب الإمام أحمد يرون أنه يعني بالحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال، المتتبعون لقوله يجدون أنه يعني بالحديث الضعيف الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعدد طرقه وكثرت شواهده ليس شديد الضعف. فإذا هذا هو الذي يفهم من كلام الإمام أحمد أنه لا يقدم على الحديث الصحيح أو الحسن شيئا. ولذلك قول يعني ما ذكره بعض أهل العلم أنه يعمل بأحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يقيد بما درج عليه الإمام أحمد من أنه بتتبع أقواله رحمه الله فإننا نجد أنه يعني بالحديث الضعيف الحديث الحسن لغيره. طيب، وإذا لم يجد الحديث ينتقل إلى، طبعا الإجماع مقدم، ينتقل إذا أجمع الصحابة على أمر أو كذلك التابعون أخذ به، لكن إذا كان مسألة فيها خلاف وهناك أقوال للصحابة يتخير بين أقوال الصحابة، إن كانت متفقة انتهى الإشكال فهذا إيش؟ إجماع. إن لم تكن متفقة يتخير بين أقوال الصحابة ما هو أقوى في السند وأقرب إلى السنة، ما كان أقوى في السند وأقرب إلى السنة. طيب، إذا كان لا، إن لم يجد أقوالا للصحابة يتخير من أقوال من؟ من أقوال التابعين. طيب، ما النكتة في كون الإمام أحمد اقتصر على التخير بين أقوال الصحابة ثم التخير بين أقوال التابعين؟ من يجيب؟ من يجيب بسرعة؟ أحسن، لأنهم القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله بالخيرية ووصفها بالخيرية، خير الناس قرني من هم؟ الصحابة، ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم، فأدخل البعض أتباع التابعين. ولو أنكم تتبعتم رؤوس العلماء في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجدتم أن الأمر قريب ولله الحمد والمنة. طيب، كمل. قال: وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبعضهم ببعض الأحاديث التي ضعفها ليس شديدا، وبتتبع هذه الأسانيد كما قلت لكم وجد أنه يعني ماذا؟ يعني الحسن لغيره. نعم. قال: وربما أخذ بالمرسل ما لم يجئ خلافه. ربما أخذ بالمرسل ما لم يجد خلافه. المرسل لا سيما مراسيل سعيد المسيب ومن في درجته، إن لم يوجد ما هو مثله أو أقوى منه أخذ به وقدمه على الاجتهاد المجرد. نعم. قال: أخبرنا عبد الحق بسنده إلى أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله تعالى أنه قال: أصول الأحكام في الشرع أربعة: العلم بكتاب الله عز وجل وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا. نعم. والثاني الأول: العلم أربع، يرجع إلى أربعة أمور. الأول: العلم بكتاب الله عز وجل، لكن بشرط أن يعرف منهج السلف في العلم بالكتاب الكريم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أقفه عند كل آية، يعني يستفسر عن معناها وعن كونها عامة أو خاصة أو ناسخة أو منسوخة أو نحو ذلك. أي نعم. ثم الثاني: العلم بسنة رسول الله. ناسخ ومنسوخ قال. نعم. ومحكما ومتشابه. ينظر فيما الآية إن كان محكما أو متشابه. المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، والمتشابه هو ما احتمل أكثر من معنى، أو ناسخا أو منسوخا، ناسخا أو منسوخا، مثل آيات العدة جاء كانت حولا كاملا ثم نسخت بماذا؟ بكم؟ بأربعة أشهر وعشرة أيام. وكلا الآيتين في سورة، لا الآية، وكلا الآيتين نعم، القديمة المنسوخة في سورة البقرة، والناسخة في سورة البقرة أيضا، أحسن، في سورة البقرة أيضا، يعني كلا الأمر الآيتين في سورة البقرة، نعم. أو خاصه وعامه، العام مثل يعني ما جاء قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما إلى آخره، وخص منه ما كان ما دما أو لحم خنزير، وكذلك خص بالسنة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وألحق أهل العلم كل مستخذر ومستخبث، نعم. وعموما وخصوصا، عموما وخصوصا تقدم، نعم. ومجملا ومفسرا، مجملا ومفصلا، مثل يعني الأوامر الواردة في وأقيموا الصلاة وما جاء في صفة الصلوات، نعم. قال والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرقها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان منها على سبب وإطلاق، نعم. بعد العلم بالكتاب والسنة على نحو ما فصل الإمام يأتي العلم بالسنة، وهذا يتطلب دراسة علوم السنة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلا بد أن يعلم طالب العلم السنة ناسخها من منسوخها، مثل حديث وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهذا منسوخ لأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام في ذي الحليفة، وحديث فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر ماذا؟ القطع، وكان ذلك عند وصوله إلى مكة. وكذلك عامه وخاصه، العموم والخصوص كذلك في السنة، رضعات كذلك، ومن ذلك الرضعات، فقد قيدت أو خصت بأنهن خمس رضعات مشبعات، لعله مخصص لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان والإملاجة ولا الإملاجتان، كذلك الإطلاق والتقييد كما جاء في كفارة الظهار مثلا، كفارة الظهار لعله يحمل على الآية التي جاءت في سورة النساء، وهي أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة، وسائر ما يتعلق بعلوم السنة، نعم. قال وطرقها في التواتر والآحاد، وكذلك ينظر إلى طرقها في التواتر، فلا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد، فلو قدر أن حديثين صحيحين لكن أحدهما متواتر والآخر آحاد وبينهما اختلاف المسألة، نأخذ بالحديث المتواتر، أو كان متواترا مشهورا أو عزيزا نقدمه على ماذا؟ على الغريب، وهذا كله إذا لم يمكن ماذا؟ الجمع بين هذه الأحاديث، نعم. والصحة والفساد، الصحة والفساد من حيث الضحى الضعف والقوة وما إلى ذلك، وما كان منها على سبب وإطلاق، ننظر إلى إذا كان هناك سبب أم أنه مطلق، فإذا كان سببا خاصا عمل بالسبب الخاص، مثل قضية مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، هذا لا يقاس عليه لأن سببه معروف، وهذا خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يدل ما يرد على التخصيص، ولم تكن هناك مدل على أن السبب خاص بالنبي، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. الثالث العلم بأقاويل السلف. نعم العلم بأقاويل السلف، العلم بأقاويل السلف، فإن وجد إجماع عمل به ولو لم نعرف مستنده، وعلى رأسهم الصحابة وحتى التابعين ومن جاء بعدهم، إذا وجدت المسألة إجماع بين العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة، ولا ينظر إلى خلاف الطوائف المنحرفة كالجهمية والمعتزلة وكذلك الباطنية والخوارج ونحو ذلك، هؤلاء لا ينظر إلى مخالفتهم لمنهج أهل السنة، لكن ينظر إلى الإجماع الذي أجمع عليه أهل السنة من الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم. أما إذا لم يكن ثمة إجماع فإننا ننظر في ماذا؟ ننظر في اختلفوا فيه، المسائل التي اختلفوا فيها، ونرجع إلى قواعدهم ونختار ما يترجح بالدليل، نختار ما يترجح بالدليل في ضوء القواعد الشرعية والأصولية التي وضعها الأئمة في ضوء الكتاب والسنة. نعم. قال والرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل، يعني وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. نعم. هنا الرابع القياس، والقياس ليس على إطلاقه، ولذلك عقدوا له بابا خاصا في باب الأصول. القياس له قيود وله محترزات وله عيوب لابد أن ينظر إليها، وفيه وقفات كثيرة، وهو مثل يعني الفروع التي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر ماذا؟ الأصل، أصل الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، فإذا تعذر ذلك رجع إلى القياس بالضوابط التي أشار إليها المصنف، وهو إلحاق فرع بأصل بشرط أن يكون بينه وبين هذا الأصل علاقة وطيدة، تلحق النظائر بالنظائر والأشباه بالنظائر، وهذا يتطلب اجتهادا خاصا وفق ضوابط تدرس في علم الأصول. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه أنه كان لا يفتي الناس، أنه قال لا يفتي الناس إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. نعم. لا يفتي يعني لا يصد الفتوى إلا ثلاثة: الأول عالم مطلع عرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين، وعرف اللغة العربية وعرف علوم القرآن وعلوم السنة، فهذا هو الذي يفتي. وأين أولئك؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أو الثاني أمير ليس له مخرج ولم يجد شيئا يعني يرجع إليه، فهو يجتهد في ضوء أقوال العلماء رحمهم الله ولا يخرج عنها، لا سيما إن عرضت له مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى توقف وتحتاج إلى بحث، يبحث وينتقي وينظر في أقوال العلماء في المسألة، فإذا أقر شيئا فحكم الحاكم يرفع ماذا؟ خلاف. يرفع الخلاف. الثالث أحمق، يهرف بما لا يعرف، وهذا هو المحذر من الفتوى والقول لئلا يقول على الله بغير علم. فالذي يتصدى للفتاوى العويصة دون علم بضوابطها لا شك أنه أحمق والعياذ بالله وأخرق. فعلينا أن نحذر. وأنا ضربت لكم مرة مثالا الرجل الذي سأل واحد طلق زوجته مرارا وتكرارا، والله أحصيت سبعة كلها واقعة وفق السنة، وكل ما طلق يسأل واحد إمام مسجد في النهاية التحق بداعش، ف يعني هذه نهايته. فمن سألت قلت له قبل أن أرفعها إلى سماحة الشيخ قضيته، قال سألت فلان، قلت فلان أعرفه أنا إمام مسجد عنده الثانوية وفي النهاية التحق بالدواعش، قلت وماذا قال لك؟ قال لي أنا أسألك الشيخ أنت هل تحبها؟ يقول فقلت له نعم، قال إذن ارجع إليها فهي حلال لك، نسأل الله العافية والسلام. والمرأة صارت خيرا منه، هي التي اتصلت بي وجاءوا عندي وحولتهم إلى سماحة المفتي وافتى بوقوع ثلاث طلقات فضلا عن غيرها. نعم. قال نعم أو أحمق متكلف. متكلف يعني يهرف بما لا يعرف، يتكلف أمورا لا يعقلها. وكما قلت لكم غير مرة اقرأوا كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد وكتاب حلية طالب العلم، فإنه لا يستغني عنها طالب علم. قال وأخبرنا أبو الموفق محمد بن محمد النيسابوري بسنده إلى الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لا يحل لأحد يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل. يعني هذا تقدم لنا نظيره. نعم. لا يجوز أن يتطفل على العلم فيقرأ يفتي بغير علم حتى تتوافر فيه هذه الصفات. نعم. قال ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة وما يحتاج إليه، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا. يعني عدة أمور: الاطلاع على الكتاب وعلومه من ناسخ ومنسوخ وما إلى ذلك، الاطلاع على السنة وعلومها، معرفة اللغة العربية، وبعد ذلك ينظر في أقوال العلماء الذين تقدموه، ينظر في أقوال العلماء الذين تقدموه فيوازن بين أدلتهم، ثم إن يجتهد رأي يجتهد فيما يظهر له رجحانه بالدليل بعد استفراغ الوسع وبذل كل جهد في ذلك. وإن علم سمع بمن هو أفقه منه وأقوى منه فليحل إليه كما سيأتينا تفصيله. نعم. قال وإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فلا يفتي. يعني إذا توافرت الشروط المتقدمة جازت له الفتوى وإلا فلا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بسنده إلى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه رحمه الله أنه قال ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفته بصحيحها من سقيمها. نعم، هذا قريب مما تقدم. يعني نقل عن أحمد بن حنبل الذي كان يحفظ 750,000 حديث، اختار منها 30,000 في المسند، فيعني ما لم يكن خبيرا بالناسخ والمنسوخ سواء في القرآن والسنة والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين ومعرفة قدر من علوم الحديث والموازنة بين أقوال المشايخ ومعرفة اللغة العربية، إذا لم يكن كذلك فليبتعد ولا يتطفل على الفتوى. أين أولئك؟ الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن ناصر بسنده إلى إسماعيل الربعي أنه قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وأنا أسمع: يا أبا عبد الله، كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 100,000؟ قال: لا. قيل: 200,000؟ قال: لا. قيل: 300,000؟ قال: لا. قيل: 400,000؟ قال: لا. قيل: 500,000؟ قال: أرجو. لا إله إلا الله. على كل حال، هذا أمر صعب المنال، ولكن ليت المفتين في هذه الأزمنة فقط يوازنون بين أقوال العلماء ويجتهدون فيما هو أرجح بالدليل. وهذا ليس هو إغلاقا، ليس هو إغلاق لباب الاجتهاد، فالاجتهاد باق بإذن الله تعالى لأهل العلم. ومشايخنا الكبار كانوا يجتهدون، أما نحن الصغار يجب أن نجتهد في اختيار بعض أقوالهم بعد أن نعرف أدلتهم وما استندوا عليه. وهذا هو ما دعا إليه الإمام أحمد. أما أنه يحفظ 500,000 حديث، فهذا أمر أظن أنه في هذا الزمان أمر نادر إن لم يكن محالا. والإمام أحمد كان يحفظ 750 حديثا، 750,000 حديث، يعني 500,000 حديث، عفوا، 50 حديث، 50,000 حديث، و 700,000 حديث، يعني 1,000,000 إلا ربع. صلى الله عليكم. نأخذ الحديث قبل الفصل الذي أشرتم إليه حفظكم ربي، وهو في سنن أبي داود رحمه الله وغيره. قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام عن ابن شهاب الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. قال: فسأل أبو بكر. من اللي يرجع حتى أسأل الناس؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق، الله المستعان. نعم. قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: عفواً، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. قال: فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. الله أكبر. هذا هو الاجتهاد الصحيح، يعني متساويات في الرتبة يقسم بينهما السدس، وإذا لم يتساوين في الرتبة فالمتقدمة تحجب القريبة تحجب البعيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد كان علماء السلف رضي الله عنهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون تورعا. نعم. يمتنعون تورعا مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون تورعا. من أثر عن من؟ علماء السلف رحمهم الله. عمن؟ قال: وقد كان علماء السلف رضي الله عنهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا يمتنعون عنها تورعا. نعم، العلماء المحققين الجهابذة الربانيين يمتنعون عن الفتوى تورعا، حتى وإن كانوا يعلمون ذلك. وسيأتينا في النصوص القادمة أن منهم من يبلغون 300 كلهم يعتذرون من الفتوى ويحيل بعضهم إلى بعض. نعم. قال أخبرنا ابن عبد الخالق بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. 300 من أهل بدر البدريون الذين هم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الصحابة من هذه الأمة بعد نبيها، فهؤلاء كلهم يتورعون عن الفتوى يهربون منها، وهم الصحب الكرام الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. فتأمل يا عبد الله ما وصلوا إليه من الورع حتى إنهم لا يفتون، عددهم 300 كلهم يمتنعون من الفتوى خوفا من الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، وغدا نكمل المتبقي إن شاء الله. الله نخشى أن لا نكمل. طيب هات سؤال ولا سؤالين نكمل عشان الله إليكم. عند قول المصنف رحمه الله تعالى في أصناف المفتين الأحمق الأخرق، الحافظ بن عبد البر رحمه الله عانى من ذلك الصنف حتى كان إذا عارضه أحدهم يقول وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. البزل الجمال القناعيس الكبار. ثم يقول عذرت البزل إن هي ناطحتني فما بالي وبال ابن اللبوني. أحسن الله إليكم. أسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، تقبل الله من العمار والزوار والمستمعين. رمضان البوطي. نعم، يقول السائل الكريم، السائل من بريطانيا أحسن الله إليكم، يذكر بأنه داعية، يقول لو علم علماؤنا الكبار كابن باز بن عثيمين والألباني والفوزان أن فتاواهم الفقهية والمنهجية تترجم إلى لغات غير العربية ما سمحوا بترجمتها، يقول بحجة أن تلك الفتاوى لا تناسب مسلمي الغرب. هل هذه المقولة يا شيخ حقيقية وصحيحة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا لا نسيب الغرب؟ يعني الغرب لهم أحكام جديدة غير الأحكام التي أفتى بها علماؤنا في ضوء الكتاب والسنة؟ هذا كلام غير صحيح، كلام لا أصل له. المشايخ كانوا يجتهدون حتى في المسائل الطارئة أو الحادثة الجديدة، يعقدون لها المجالس مرة بعد مرة حتى يتوصلوا فيها إلى حكم، وربما تحفظ بعضهم. أضرب لكم مثالا، شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى لا يرى السعي في الأدوار العليا في المسجد الحرام، عقدوا مجالس متعددة حتى ذهب أغلب العلماء إلى ماذا؟ جواز. إلى الجواز، وتحفظ شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فلم يرى الجواز. فإذا يعني تعلمون أنهم يبذلون قصارى جهدهم في الفتاوى لا سيما المستجدة، لا سيما المسائل الإيش المستجدة في مسألة التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب، اجتمعوا عشرات الاجتماعات حتى توصلوا إلى ضوابط لذلك الأمر. فإذا يعني كيف يقال أنهم لو اطلعوا على هذا العصر لغيروا فتاواهم بناء على ما يحتاجه المسلمون الذين يعيشون في الغرب؟ الحكم واحد، هو ما يعني. نعم. السائل الكريم وفقه الله مثقف، يذكر بأن الجهات الأمنية قبضت على أشخاص عندهم كميات كبيرة من التمباك، يسأل يقول يا شيخ هل هو والقات بنفس الحكم؟ الله، أنا أقول التمباك والقات وهذا الذي يضعه بعض الناس في أفواههم وقال عنهم شيخنا الشيخ الهلالي رحمه الله: رأيت أناسا يحيضون مع أفواههم. فأقول إن هذه الأشياء قذرة ولها أضرار واضحة، ويكفي ما يذكره الأطباء في ضررها وأنها تؤدي إلى الهلاك، ويصاب أهلها بالسرطان وبالعقم وبأمراض كثيرة وبالسل وما إلى ذلك، وهي من الخبائث، إلى أن إضافة إلى أن ما ينفق فيها من مال لا شك أنه في طريق غير مباح حرام، فكل هذه محرمة، وللجهات الأمنية أن تصادرها كما تصادر المخدرات وغيرها. نعم. السائلة الكريمة إنما النساء شقائق الرجال ولهن الحق. نعم. مستمعة الكريمة السائلة تقول: هل يا شيخ نحن، أسأل الله إليكم، تشير إلى حديث ناقصات عقل ودين. نعم. هل هذا عام في كل امرأة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وهل هو نقص فيهن؟ وهذا النقص فسره النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقص الدين فإنها يعني لا تصلي ولا تصوم في ماذا؟ عند الحيض. وأما نقص هذا نقص الدين، وأما نقص العقل فإن شهادة الرجل المرأة على النصف من شهادة الرجل، هذا هو النقص. ليس المقصود من ناحية الفضل عند الله عز وجل، ليس المراد نقص عقل ودين في الفضل عند الله، فكم من امرأة أفضل من كثير من الرجال، هذا ولا شك. إذن هذا لا يعنى به الفضل عند الله، حتى اللي التي حاضت لا ليست يعني لا تنزل منزلتها عند الله إذا كانت مؤمنة مستقيمة على دين الله سبحانه وتعالى، وكذلك صاحبة الشهادة. لكن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فإذن لا لا لا يعنى أنها ناقصات عقل ناقصات دين عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي ينكر الحديث ويقول هو يمزح معكن كبعض الدعاة المزيفين فهذا دجال والعياذ بالله.